السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. لا يزال بفضل الله تعالى وعونه الحديث متصلا مع شرحنا لمتن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بري رحمه الله تعالى، وبإذن الله تعالى سنشرع اليوم في باب الوقف على أواخر الكلم. وقال فيه الناظم رحمه الله تعالى: القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام، قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف، وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام. هنا انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى مبحث جديد بعد أن أخذ بعض المباحث التي تتعلق بالوصل، انتقل إلى مبحث آخر وهو الذي يتعلق بالوقف، وخاصة كما قلنا هنا يريد على آخر الكلمة عندما سأقف عليها. كيف سأقف؟ هل هناك عدة طرق للوقف على كلمة، أو الوقف يكون بشكل واحد فقط، وهكذا؟ فأشار بقوله: القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام. فأراد أن يبين أن هذا الباب الذي عقدته هو خاص بالوقف بالإشمام أو بالروم فيما يجوز فيه بطبيعة الحال، سنرى هذا في تفصيل الشرح بإذن الله تعالى. قال: والمرسوم في الإمام، يعني ما رسم في مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه، وهو المصحف الإمام كما يسمى. والمرسوم في الإمام، ومنه نسخت من بعد ذلك المصاحف ووزعت على الأمصار، كما أخذنا هذا في الدروس الأولى عندما تعرضنا إلى تاريخ نشر انتشار القرآن والقراءات. فقال: القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام. ثم انتقل هنا إلى مسألة أخرى وقال: قف بالسكون فهو أصل الوقف. هنا أمر ابن بري رحمه الله تعالى القارئ بأن يقف بالسكون على آخر الكلمة. لماذا؟ لأنه أصل الوقف، لأنه أصل الوقف، وما سواه فهو فرع عنه. فأراد أن يقول أن ما كان الوقف فيه بالإشمام أو بالروم فهذا فرع عن الأصل، أما الأصل فهو الوقوف بالسكون، تمام، دون إشارة لشكل الحرف. وسنرى هذا، سنقف الذي نريده الآن، لكن فقط الآن نريد أن نأخذ المعنى الإجمالي تقريبا. قال قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف. الإشارة المقصود بها هنا هي الروم والإشمام، هي الروم والإشمام. فهنا بين لنا فائدة من الوقف بالروم والإشمام، ما هي؟ نستطيع هنا أن يعني أن نأخذ فائدة من كلام الإمام النبري في قوله قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف، دون إشارة لشكل الحرف. ما الذي نستطيع أن نأخذ منه؟ حركة الحرف للدلالة. الروم والأسنان الإشمام لعلكم تريدون يعني يوضحان حركة الحرف. يعني هنا المقصود به أن فائدة الوقف بالروم والإشمام، نستطيع أن نأخذ هنا فائدة الوقف بالروم والإشمام، وهي الإشارة لشكل الحرف، وهو الذي سيعيننا في تبيين أو بيان إعراب الكلمة. شكل الحرف أو حركته هذه ستعيننا على بيان الإعراب، وقد أخذنا هذا لو تتذكروا معي في بعض الأبيات التي شرحناها من قبل عندما قال مبينا الإعراب يعني هنا. طيب، وهذا فيما يجوز فيه، دائما أعود وأقول فيما يجوز فيه الروم والإشمام، يعني سيفصل من بعد. طيب، ثم نعم في ميم الجمع، ثم أردف إلى هذه الفائدة قال وإن تشأ وقفت للإمام. الإمام هو ما هو المقصود به؟ من هو المقصود هنا؟ وإن تشأ وقفت للإمام، من هو؟ نافع ورش. هل الباب هذا يختص فقط بالإمام ورش؟ ما خص الكلام، بل الكلام على أطلاقه، فيبقى مسندا إلى الإمام نافع، إلى الإمام نافع يعني برويه. وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام، مبينا بالروم والإشمام. وهنا أيضا أراد أن يبين مرة أخرى الفائدة، فأنت تبين حركة الحرف وسطا عندما تقف بالروم والإشمام، وهذه هي الفائدة من الوقف بالروم والإشمام، حتى تبين أن أصل هذه الحركة لأنها سكنت وقفا. لكن عندما مثلا سنمر على مسألة الإشمام، تقول أن الحرف هذا كان عليه ضمة، إما بالضم أو الرفع على البناء أو الإعراب، فحينها ستقول أن أصل هذه الكلمة أو هذا الحرف في آخر هذه الكلمة أصله مضموم، وهذه هي الفائدة. إما أن تأتي كما سنرى بالروم ببعض الحركة، أو أن تشير إشارة في الإشمام، وهكذا. تمام. لكن هنا عندنا إشكال، لأننا عندما نقول وإن تشأ أيها القارئ وقفت للإمام، للإمام نافع، مبينا بالروم والإشمام، هذا الكلام هو صراحة موهم. لماذا؟ لأن الناظم رحمه الله تعالى وكأنه يقول أن هذا الوقف بالروم والإشمام نسبه للإمام نافع، فهل هذه النسبة للإمام نافع نسبة من قبيل الاختيار، أم هي من قبيل ثبوت الرواية عنهما، وهكذا. تمام. أول شيء يجب أن نعلم أن الروم والإشمام هما ثابتان عن الإمام أبي عمرو البصري وعن الكوفيين، عن الإمام أبي عمرو البصري وعن الكوفيين. تمام. لكن تعميم هذا الروم والإشمام على جميع القراء هذا اختيار من أهل الأداء والنقل. تمام. وقد نص على هذا عديد من أئمة هذا الفن، ومنهم على رأسهم يعني الإمام الداني أشار إلى هذا الكلام، وقال أن الروم والإشمام ثبت عن الإمام أبي عمرو البصري كان يعني أقرأ بالروم والإشمام، يعني قد يقول للقارئ بين يديه للطالب قف يعني بالروم على كذا أو قف بالإشمام على كذا. وكذا ثبت عن الكوفيين، فكما ترون يعني في الأخير في العراق، يعني هي المسألة تعود العراق البصرة والكوفة. لكن تعميمه على جميع القراء الآن ولجميع القراء، يعني الإمام نافع وابن كثير المكي والإمام الشامي أبو ابن عامر وهكذا، هل هذا كان من قبيل الاختيار؟ نعم، هذا من قبيل الاختيار، تمام. لم يقرأ بالروم والإشمام. ومثل هذا المبحث يعني يحيلنا على مبحث آخر نستطيع يعني أن نقارن به هذا الكلام الذي نريده الآن، مثلا مسألة التكبير في أواخر السور من سورة الضحى إلى آخر سورة الناس بين السورتين، الفصل بين السورتين. هذه أيضا مسألة خلافية بين أهل الأداء، فهل التكبير يكون لجميع القراء؟ يعني أنا أقرأ الآن للإمام حفص، تمام؟ هل أنا أقرأ، نتكلم الآن شاطبية فقط ليس من الطيبة، يعني حتى نقارن بين هذا وذاك، تمام؟ فنقول الآن هل أنا أقرأ للإمام حفص ختمة أو للإمام قالون أو للإمام ورش، تمام؟ وأنا الآن عندما أصل إلى آخر، نصل إلى آخر الختمة من سورة الضحى إلى آخر سورة الناس، هل نحن الكوفيون، عفوا الكوفيون هم الإمام عاصم الكوفي برويه، يعني عندما نقول نحن نتكلم عن القارئ عاصم وروياه شعبة وحفص، والإمام حمزة وروياه خلف وخلاد، والإمام الكسائي وروياه أبو الحارث والدوري، تمام؟ ثلاثتهم عندما نتكلم عن الكوفيين دائما هكذا. خلف عندما، ومن خلف؟ خلف العاشر ذكرته، هو اختص بقراءة، ولكن هو قد دخل الآن في يعني ضمن ما تكلمت عنه الآن، يعني تمام. فالمقصود بهم هذا، خلف العاشر هو خلف قد انفرد عن الإمام حمزة باختياره، يقولون وقد قرأ خلف اختياره، أو ينسبون له أيضا خلف العاشر، حتى يبين أنه حينها يريدون القارئ للراوي، لأنه هو راوي الإمام حمزة، تمام. ولكن كما قلت الآن هؤلاء هم الكوفيون، ومن قرأ عليهم قطعا يعني مما اشتهر من الرواة هم يعني تبع لهم، لأنه هو كان أصلا من الكوفة أيضا. طيب نعم، عدت على مسألة التكبير. فقلت التكبير الآن هل هو ثابت عن جميع القراء أم فقط ثابت عن الإمام، ابن كثير المكي؟ وبصفة خاصة يعني لو أردنا أكثر التدقيق سنقول عن الإمام البزي، تمام، عن الإمام البزي فقط. فهل ننسبه لجميع القراء أم فقط سنقف عند الإمام البزي؟ اختيار أهل الأداء تعميمه لجميع القراء، لكن ثبوته هو ثبت عن الإمام البزي، عن ابن كثير المكي، تمام، أنه أخذه عن الإمام ابن كثير. وفي ذلك يعني أتذكر الآن ويحضرني كلام الإمام الشاطبي في هذا، عندما قال في مسألة التكبير قال وفيه عن المكيين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا، إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا. مفلحون يعني عندما سيبدأ، وكأنها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحال المرتحل، عندما ينهي سورة الناس يشرع في سورة الفاتحة والآية الأول من سورة البقرة، فيقف عند أولئك هم المفلحون على هذا. يعني إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا. وقال به البزي من آخر الضحى، وبعض له من آخر الليل والصلاة. هذه مسألة خلافية، هل نبدأ من بين سورة الليل وسورة الضحى أم من بين الضحى وسورة الشرح وهكذا. طيب هو ليس موضوعنا الآن، ولكن أحلت على مسألة أخرى وأريد أن أبين مسألة الاختيار. هنا يدخل فيها مسألة اختيار عند أهل الأداء، هذا من اختيار أهل الأداء، وهو تعميم هذه القراءة. تمام، كلها مسندة، كلها مسندة. هو الاختلاف هنا، يعني الآن عندما سأقرأ أنا بالرواية، يعني كيف أقول، أنا الآن سأقرأ الإمام حفص، هل الإمام حفص أخذ عن الإمام عاصم بالتكبير؟ هذا سؤال. هو كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لأن المنبع واحد في الأخير. لكن أنا الآن أريد أن أتتبع، أنا أقول قرأت على فلان على فلان على فلان فلان حتى وصلت إلى عن حفص عن عاصم. طيب هل حفص قرأ عن الإمام عاصم بالتكبير؟ مسألة فيه كما قلت، يعني ما نستطيع الآن أن نجزم فيها، يعني نبقى سنقول سنريد كلام أهل العلم ونعيده فقط، ليس المسألة يعني اجتهادية وكذا. لكن مسألة اختيار هذا التكبير لجميع القراء، فهذه هذا قطعا، هذا يعني بدون فيه اختيار، يعني ما ثبت التكبير عن الكل. مثل مسألة الروم والإشمام، لو عدنا الآن مسألة الروم والإشمام، الروم والإشمام ثبت عن الإمام أبي العمر البصري، يعني أقرأ به عن الكوفيين، أقرأ يعني الكوفيون بالروم والإشمام. لكن هل ثبت هذا عن الإمام نافع مثلا؟ هل قال لي أحد طلبته بين يديه قف على هذا بالروم أو قف على هذا بالإشمام؟ هنا يأتي السؤال، هنا يأتي السؤال، وهنا تأتي المسألة الخلافية التي أتكلم فيها. هنا جاء الاختلاف، وكان الاختلاف بين أهل العلم، هل ثبت، هل ننسبه لجميع القراء، هل فقط يعني نكتفي به على من ثبت عنه، وهكذا. فالإمام البزي عندما قرأ بالتكبير، فعندما نقول أن الإمام البزي قرأ بالتكبير يعني عن ابن كثير عن عن عن إلى نصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا التكبير، فهذا ثابت. طيب الآن هل نعممه لجميع القراء؟ قالوا نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ به، فلماذا لا نعممه؟ هو أصلا ليس من القرآن أول شيء، يعني ليس لن تزيد الشيء أنا نقص من كتاب الله تعالى، لكن هل سنأتي به أم لا؟ هنا يأتي مسألة الخلاف. هنا اختلفوا، منهم بين مؤيد ورافض، بين من قال نعمم لجميع القراء ومن يقول لا، وهكذا. تمام، طيب يعني إن شاء الله تكون المسألة وضحت للجميع. يعني مسألة التكبير التي أوردتها الآن هذه حتى نقيس عليها مسألة الروم والإشمام، حتى يتبين لكم الكلام، يعني أن المسألة مسألة اختيار، اختيار لأهل العلم أكثر منها ثبوت عن هؤلاء الأئمة. تمام، طيب جيد. الآن مسألة الوقف، الآن هذه الوقف متفرع فيه مسائل عديدة، لعلنا يعني سأحاول جمعها في هذه اللوحة التعليمية التي أمامكم، هذه اللوحة التعليمية التي هي أمامكم الآن تقريبا، يعني تجمع مسألة الوقوف على آخر الكلمة، نقول الكلمة أو الكلم، الكلم على جمع، يعني أقول كلمة أو كلمة، وهكذا. طيب فانظروا الآن، الوقف على آخر الكلمة، إما أن تكون هذه الكلمة صحيحة الآخر أو معتلة الآخر. تمام، إما أن تكون صحيحة الآخر أو معتلة الآخر. فإن كانت صحيحة الآخر، يعني عندما نقول حرف يعني صحيح ليس بحرف مد، تمام، أو لم يحدث منه حرف علة، على ما سيأتي تفصيله الآن إن شاء الله. أما الصحيحة الآخر فالوقف عليها يكون بثلاثة أنواع، وإن شئت التفصيل فقل بخمسة، فقل بخمسة، يعني أن تقف بالسكون أو بالروم أو بالإشمام. وهذا السكون هناك من يفصل فيه أكثر، فيقول إما أن يكون سكونا محضا أو إبدالا أو حذفا. طيب أنا صراحة اخترت أن أفصلها أكثر، نقول سكون وروم وإشمام وإبدال وحذف، وإن كان الإبدال والحذف سيعود في الأخير إلى السكون، ولكن أنا أردت السكون هنا المحض، السكون المحض، فحينها يكون عندنا خمسة. طيب السكون المحض هذا هو أصل الوقف، وهذا الذي قال الآن عنه الإمام ابن بري، قف بالسكون فهو أصل الوقف، هو أصل الوقف، كقولك عند الوقف على تعلمون تقف تقول تعلمون وتسكن النوع. والروم والإشمام سيأتي معنا تفصيلهما الآن إن شاء الله. الإبدال متى يكون الإبدال؟ الوقف بالإبدال إذا كان الموقوف عليه حرفا أو يكون هاء تأنيث، يكون هاء تأنيث تمام، أو أن يكون حرفا منصوبا منونا بالفتح فنأتي بالفتحة ونعوض عن فتحة الدالة عن التنوين بالألف، ومن هنا أتى مصطلح مد العوض. طيب هذا أخذناه في المدود من قبل أظن، يعني مثلا إن شاء الله تكون واضحة مثلا تجويدية هذه. فعندما تقف على لفظ رزقا لن تقف على النون الساكنة التي هي أتت من التنوين متأتية من التنوين، بل ستعوض هذه النون الساكنة بألف فتقول رزقا قا، فأبدلتها ألفا وهذه الألف ساكنة. ولذلك أنا قلت من الأول حتى إن وقفت بالإبدال مرده للسكون، لكن هنا السكون المحض هذا، لكن إن شئنا ستكون ثلاث عناصر كبيرة: سكون ويدخل فيه سكون المحض والإبدال والحذف، ثم العنصر الثاني الضوم، والعنصر الثالث الإشماء. والوقف على هاء التأنيث رحمة ستقف عليها رحمة هكذا، وقلت هاء تأنيث وليس التاء التأنيث هي التاء المبسوطة، هذه فيها خلاف بين القراء فيما بينهم وليس محل الآن الكلام هذا. فرحمة أنا أبدلتها هاء، هذه التاء تاء التأنيث أبدلتها هاء وسكنتها رحمة. وهناك الحذف. طيب الحذف أين يكون؟ يكون في التنوين بالرفع أو الجر، هنا تنوين بالفتح، هنا التنوين بالرفع والجر، حينها يكون عندنا الحذف. عليم تقول عليم، النون الساكنة هذه ستحذفها بالكلية التي متأتية من التنوين وتسكن العلامة، علامة الضم الأولى، حركة هذا الحرف الأخير. أليم أليم. ثم عندنا إن كان هناك صلة هاء الكناية له، هذه الواو اللفظية للخطية عندما تقف على له تقول له، فماذا فعلت؟ حذفت هذه الواو وسكنت الهاء، الواو اللفظية أقول. وعندك أيضا صلة ميم الجمع، صلة ميم الجمع لهم عند من يصلها، لهم وتوصل قراءتك مثلا عند كما مثل الوجه الثاني للإمام القالون وقراءة الإمام ابن كثير المكي أو الإمام أبو جعفر من المدني وهكذا. فعند الوقف سنقول لهم، أين ذهبت الواو هذه التي كانت متأتية من الصلة بعد ضم الميم وأصلا هذه حذفت وسكنت الميم. وعندنا دعاني هذه خاصة بالياءات الزوائد، وهذه عند من يحذفها وقفا لأن فيها أيضا خلاف بين القراء بين فيما بينهم. فدعاني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. دعاني عند الوقف مثلا قول ستقول دعان، فحذفت هذه الياء الزائدة، فكله يعود للحذف وفي الأخير عدنا للسكون، سكنت النون. طيب الآن إن كانت الكلمة موقوف عليها معتلة الآخر فتكون على إحدى ضربين، إما أن تكون في الأخير واو مفتوحة أو ياء مفتوحة، هذه الواو المفتوحة تسبق بضم مجانسة لهذه الواو، وكذا مع الياء المفتوحة تسبق بالكسر مجانسة ومشاكلة لهذه الياء. مثالها هو، هي. هو عند الوقف عليها ستقول هو، لا إله إلا هو، لا تقول هو، كيف ما عندك أي طريقة أخرى. فماذا ستفعل؟ ستثبت حرف المد هذا، ستثبت حرف المد هذا، وهذا في وهذا يعني عند من تأتي بها هذا يعني حرف المد هذا لا يكون فيه لا روم ولا إشمام، وإن كان يعني يجوز فيه عندما يكون مضموم بالإشمام وكذا بالنسبة للروم، وإن كان مكسورا بالنسبة للروم فقط، ويعني بطبيعة الحال الإعراب والبناء. أن يعفو، أن يعفو، هي أن يأتي، ستقول أن يأتي، وهكذا تثبت حرف المد. هذا كما قلت الآن إذا كانت الكلمة معتلة الآخر. وهناك القسم الثاني منه، وهو أن يكون هناك حرف علة، وهذا يكون محذوف، حرف محذوف لعلة أو لسبب من الأسباب، كالجزم وكالأمر وهكذا. فحينها يكون أيضا الوقف بالسكون ولا إشمام ولا روم فيهما، حسب يعني الوقف سيكون حسب الحرف الذي يسبق، يعني ولم يؤت سعة من المال، عندما ستقف ستقول ولم يؤت وتسكن التاء، وتسكن التاء، هذا مفتوح فما فيه لا روم ولا إشمام كما سنرى. وألقي، وألق، ستقلقل القاف عند السكون المحض، لكن تستطيع أن تأتي هنا بالروم فقط، وألقي هكذا. ويدعو نفس الشيء، أصلها ويدعو، ولكن هذا حرف العلة الأخير محذوف، تمام، وهكذا ستقف عليها ويدع، ويجوز فيه السكون المحض والروم والإشمام لأنه على الضم هنا، تمام. طيب تقريبا هذا كما قلت الآن تقسيم الوقف على آخر الكلمة. يبقى معنا الآن الروم والإشمام، هذا الذي سيأتي فيه التفصيل، وهذا الذي من أجله عقد الإمام ابن بري هذا الباب، تمام. طيب هذه المسألة الآن واضحة للجميع حتى نستطيع نواصل؟ أين البقية؟ كأني أرى 4-5 فقط يجيبون، والبقية يعني لا أدري معنا أم لا. طيب إن علم هذا فنواصل. انظر ما قال الناظم رحمه الله تعالى من بعدي ذلك، مر الآن إلى مبحث الروم فقال فيه، انظروا، فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك، يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور، ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء. طيب هنا هذه المسألة ينتبه إليها. أول شيء الفاء هنا هذه فاء التفريع، فاء التفريع، فأما الذين سعدوا، فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا، فهذه فاء التفريع، يعني سنأتي ب كما يقولون يعني سنفرع هذه المسألة ونعطي فيها التفصيل يعني، تمام، فاء التفريع. ومرت معنا أكثر من مرة. قال فالروم أضعافك صوت الحركة، هذا تعريف موجز لمصطلح الروم، تمام. ثم قال من غير أن يذهب رأسا صوتك، والهاء هنا هاء سكت، هاء سكت. فالروم لغة هو القصد، فتقول العرب رام فلان الشيء أي قصده. لا أدري منها من أين هذه أتت، القصد تقول العرب لله، لا سأحذفها إن شاء الله وأمدكم بالله شريحة معدلة. فالقصد هنا، فتقول العرب ورام فلان الشيء أي قصده. أما اصطلاحا فالمقصود بالروم هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها، حتى يذهب معظم صوتها، فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب دون البعيد، لأنك ستأتي ببعض الحركة ولذلك عرفه البعض بأنه الإتيان بثلث الحركة، فقال يسمعه القريب دون البعيد، يسمعه القريب دون البعيد. فهذه الحركة الآن، ما هي هذه الحركة؟ هل كل الحركات يجوز فيها الروم؟ لا، المسألة فيها تفصيل. وهل هناك استثناءات؟ نعم، سيأتي الكلام من بعد. انظر ماذا قال: يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور. الرفع والجر علامات الإعراب، الضم والكسر علامات البناء. ثم قال: ولا يرى في النصب، القراء والفتح، النصب علامة إعراب والفتح علامة بناء. أعطى هنا، سيعطينا التعليل للخفة والخفاء سنأتي عليه، لكن انظروا ماذا قال هنا. نقول أول شيء أن الروم يعامل، عندما تقف بالروم ستقف بالقصر في المد العارض للسكون. إن كان عندنا مد عارض للسكون، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا مد العارض للسكون، ستعامل الآن الروم معاملة الوصل، فتقف بالقصر. تمام، تقول نستعين وليست نستعين هكذا. تمام. والمسألة الأخرى، قلنا يجوز الروم فيما كان مضموما أو مكسورا، نحو نحن، هؤلاء. هذا دائما، يعني عندما نقول مبنية يعني لا ترد إلا مضمومة، لا ترد إلا مكسورة. تمام، فنقول نحن، ونقول مثلا للإمام قالون على الوجه الأول في قصر المنفصل: هؤلاء، هكذا. وكذلك في الرفع والجر، يعني هنا مسألة الإعراب: الرحيم، الرحيم، هكذا. ولكن لا يجوز في الفتح أو النصب. لماذا؟ قيل لأن الفتحة خفيفة، وهذا ما قال للخفة والخفاء، فإذا خرج بعضها حال الروم خرج سائرها. يعني عندما تقول مثلا قال، لو أتيت بفتحة في اللام خرجت فتحة اللام كلها، ما تستطيع أن تبعضها وتأتي بالبعض منها، ما تستطيع أن تقول قال خرجت، لا، هذه الفتحة. على عكس الضم والكسرة، لثقالهما استطعنا أن نبعضهما، أن نجزئهما. تمام، فلذلك الكسر والضم قبلت الروم على عكس الفتحة. فأنت تقف تقول نستعين، لو أردت أن تأتي بها كاملة ستقول نستعين كاملة، لكن اللام على فتحتها عندما قلت قال لا، هل ستزيد عليها؟ إن أضفت عليها صارت، يعني أضفت ألف وصارت ألف تثنية، قال لا، لو أردت أن تضيف. ولهذا رأى البعض أن الروم ما نأتي به على المفتوح والمنصوب. وكان هناك في سؤال: والوقف بالروم كمثل الوسط، ممكن أن نستعين بها هنا أيضا؟ تمام، يعني هي قاعدة تبقى معنا، وهذا ما قلته، لأنه قلت هنا لا يتحقق الروم إلا مع القصر في المد العارض للسكون، لأنه يعامل معاملة الوصل، سأعاملها معاملة الوصل. وسنأتي عليه الكلام، مازال طويل يعني في الروم والإشمام، ولكن إن شاء الله نريد أن نترك وقتا للتطبيق مثل ما قلت لكم. لكن هناك مسألة أنبه عليها، وهي أن الذي يعتد به حال الوقف بالروم عند تجويزه أو منعه، إنما هو الحركة الظاهرة، إنما هو الحركة الظاهرة. عفوا، هناك سؤال آخر حتى يعني نكمل المس: وإن كان الوقف على المد الواجب. لا، أنا قلت، انتبهوا، قلت في المد العارض للسكون، أنا هنا وضحت. وعلى هذا عندما أتيت بالتطبيق، لو سمعتموني قلت هؤلاء، فأتيت بالمد الواجب، وأنا أقول هؤلاء فقط. تمام، نعم، حتى لو كان الإمام يورش فقط في المد العارض للسكون يكون مع القصر، ولذلك نحن نعامله معاملة الوصل. معاملة الوصل الروم آخر شيء ما هو؟ هل المتعلق بمعاملة الوصل أو ما شرعت فيه؟ يعني ملاحظة أردت أن أسوقها على هذه، يعني مسألة الوصل. طيب أعيد إن شاء الله. قلنا هنا الروم يعامل معاملة الوصل. معاملة الوصل الوقف بالروم يكون كالوصل، كالوصل. وسيأتي معنا مازال كلام ابن بري مازال في هذا الباب سنأتي، ولكن لا أريد أن أستبق وأعيد بعدين نفس الكلام مرة أخرى. تمام؟ فلو كان المد العارض للسكون، أنت عندما تقف مثلا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، ما تقول نستعين اهدنا، فأنت عند الوصل قصرت هذا المد العارض للسكون عند الوقف الذي هو أصله عند الوقف يعني يتكلم. فلو أنت وقفت الآن عليه بالروم ستقول نستعين، فتأتي بالمد العارض للسكون بالقصر، ما تأتي لا بالتوسط ولا بالإشباع. لماذا؟ لأنك تعامله معاملة الوصل. نفس الشيء في المد الواجب أيضا، عندما تقول مثلا والسماء والطارق عند الوقف على والسماء سنقول والسماء. طيب لو أنا أردت أن آتي بالروم فيها سأقول والسماء هكذا، فأتيت بنفس المد عندما وقفت على الهمزة هذه المكسورة، فعملت المد الذي قبلها معاملة الوصل، يعني لو وصلت أقول والسماء والطارق هكذا. إن شاء الله تكون يعني المسألة وضحت للجميع. طيب حسب بطبيعة الحال حسب الراوي، حسب الراوي الكلام. فأنا قلت معاملة الوصل، ما قلت تقف عليها بالتوسط أو بالإشباع أو كذا، لأنها تختلف، تختلف من غير أن يذهب رأسا صوتك. يعني المقصود به هنا يعني من غير أن يختفي بالكلية هذا الصوت، أن يذهب رأسا، هذا تعبير مجازي، يعني وكتقول كأنه أراد أن يقول هنا من غير أن يذهب بالكلية، عفوا أراد أن يقول هنا من غير أن يذهب هذا الصوت بالكلية، هذا الذي أراد أن يشير إليه. فقال من غير أن يذهب رأسا، يعني وكأنه كما نقول يعني قطع رأسه، يعني ذهب بالكلية. تمام، من غير أن يذهب رأسا صوتك. تمام. طيب الآن من يكتب على اللوحة التعليمية؟ أحسن الله عليكم، لا تضيعوا عن الوقت. قلت هنا المعتد به، انتبهوا لمسألة هذه، المعتد به في الروم عند تجويزه أو منعه، هل أقف بالروم يجوز لي أو يمنع الوقف بالروم؟ ما هو المعتد به؟ هل الحركة ظاهرة في الحرف الأخير هذا الموقوف عليه، أو سأتعامل مع إعراء أو مع يعني وظيفة هذه الكلمة وبسط هذا الكلام؟ انتبهوا معي، يعني مثلا نقول خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. طيب أنا أريد أن أقف على لفظ السماوات. طيب أول شيء، هل يجوز لي الروم فيها؟ خلق الله السماوات يجوز، ما دمت ابتعدت على الفتحة وعلى يعني الفتح والنصب، أو الفتحة نقول الآن حركة فقط، ما دمت ابتعدت على الفتحة فيعني يجوز فيه الروم. طيب الآن سأسألك، السماوات هذه وظيفة في الجملة، المعلوم أنه يكون منصوبا، لكن هنا، لكن هنا انتبهوا، علامة النصب هنا الكسرة. لماذا؟ لأنها نابت عن الفتحة، لأنها نابت عن الفتحة، هذه مزيدة بالألف والتاء، وهذه يعني جمع مؤنث سالم سنعود، فنقول هذه نصبت بالكسرة التي نابت أو النائبة عن الفتحة. هل أنا الآن سأعود، هذا سؤالي الآن، هل سأعود وأقول أصلها منصوبة يعني أصلها مفتوحة بعبارة أخرى إن شئنا، فهل لا يجوز فيها الرو؟ لا، المعتد به الحركة الظاهرة التي أمامي يعني، فأنا أراعي الحال ولا أراعي الأصل. انتبهوا لمثل هذه المسألة، هناك من يخطئ فيها كثيرا في مسألة الروم والإشمام، فهناك من يلبس على البعض ويقول يعني هي أصلها منصوبة، ونقول الكسرة النائبة عن الفتحة. طيب فالأصل الفتحة، والفتحة هذا المفتوح هذا ما يكون فيه روم، لا هذا خطأ، هذا كلام مجانب للصواب، بل الأصل أن نقول أن الحركة الظاهرة في هذا الحرف الأخير الموقوف عليه هي المعتد بها، هي المعتد بها، فيجوز لي، فنقول خلق الله السماوات بالقصر، نعتد كما قلت بالحال لا بالأصل، مراعاة الحال لا مراعاة الأصل. ومثلها مثلا نقول بإسحاق، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طيب بإسحاق عندنا الآن إسحاق اسم علم يعني، وهو لا ينصرف، وهنا عند الإعراب سنقول ماذا؟ سنقول عندنا هذا مجرور بالفتحة النائبة عن الكسرة، سنعود على نفس الكلام الذي قلناه، مجرور بالفتحة النائبة يعني النائبة هنا عن الكسرة. طيب إن اعتددنا بالأصل فستقول أصلها بالكسر، والكسر يجوز فيه، فحين نقع في هذا الإشكال الذي ذكرته آنفا، بل نراعي الحال وهي الفتح، حركة الفتح، فنقول في هذا اللفظ هنا ما أستطيع الآن أن أقف بالروم، لا روم فيها لأنها مفتوحة، وعلى هذا نقيس بقية المواضع، لأن المسألة خلافية. انظروا إلى ما قال، انظروا إلى ما قال الناظم، قال ولا يرى في النصب للقراء. طيب ما الذي حمل الإمام بن بري رحمه الله تعالى أن يذكر هذا البيت؟ طيب أنت قلت يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور، انتهت القصة هنا، يعني هذا منطوق، والمفهوم منه أنه لا يجوز في الفتح والنصب، فلماذا تعيد مرة أخرى وتقول لنا ولا يرى في النصب للقراء؟ لماذا أدخلت القراء أيضا والفتح للخفة والخفاء، هذه كما قلنا لأنها يعني خفيفة وكذا على ما ذكرناه، يعني هذا التعليل، لكن ولا يرى في النصب والفتح للقراء، هذا الكلام يحيلنا على مسألة أخرى، أن المسألة أول شيء خلافية، لذلك قال ولا يرى، يعني هناك طائفة أخرى ترى مثل هذا الكلام، نعم وهم النحاة، النحاة يقولون، أو بعض النحاة حتى لا نعمم حتى يكون الكلام يعني دقيق، بعض النحاة يقولون بجواز الروم في المنصوب والمفتوح، ولكن البعض منهم أيضا وافق القراء في المنع فقال لا يجوز على ما ذكرته، وهو يعني علتها أنها إن أتيت ببعضها أتيت بكلها فما تستطيع أن تجزئها. يبقى معنا مسألة أخرى أريد أن أشير إليها قبل أن ننتقل للتطبيق، وهي لأن هذه مسائل صراحة يجب بيانها لما نستطيع أن نمر عليها مرور الكرام، فهي تفيدنا كثيرا. أول شيء في مسألة التجويدية، ويعني في مسألة القراءات أيضا ستكون معنا إن شاء الله. فمسألة أخرى وهي مسألة الروم والاختلاس، هذان لفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني ما معنى هذا الكلام؟ مثل الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، يعني ستقول لواحد مثلا تقول له أنت مسلم أو مؤمن، هو مسلم أو مؤمن في كل الحالات يعني الكلمة تفيده، يعني هذا بإذن الله تعالى في الجنة، لذلك ترى أن في القرآن أن أكون من المسلمين، يا أيها الذين آمنوا، ما تجد يا أيها الذين أسلموا، مسألة الإيمان، عندما الآن تريد أن تجمعهم الاثنين يعني الإسلام والإيمان، حين ستفرق الإسلام هو كذا وكذا وكذا وكذا، مثل ما ورد في حديث حديث جبريل رضي الله عنه، تمام. فعندما نقول الإسلام والإيمان يفترقان مع بعضهما الآن، نفسها الروم والاختلاس. هناك من يقول ويقصد بالاختلاس عن الروم، ويقصد بالروم عن الاختلاس. فإذا اجتمع الآن افترق بينهما فروق، بينهما فروق. ولذلك يقال أن الروم والاختلاس يشتركان في تبعيض الحركة، أن تأتي بالبعض منها هذا اتفاق بينهما. مقدار الآن الحركة أو مقدار الإتيان بالحركة في الروم هل هو نفسه في الاختلاس، هذه مسألة أخرى. لكن نحن اتفقنا أن نحن كلنا متفقون أن الروم والاختلاس يكون فيهما الإتيان ببعض الحركة، ومسألة أخرى بتضعيف هذه الحركة وعدم إتمامها والإسراع بالنطق بها. هذا كله اشتراك بين ماذا؟ بين الروم والاختلاس. طيب ما الفرق بينهما الآن إذا اجتمع؟ عندنا مصطلحان الآن، كيف أستطيع أن أفرق بينهما؟ سنقول أن في الروم يؤتى بثلث الحركة، وهذه مسألة يعني تقريبية على فكرة، يعني ما تستطيع أن تأخذ أنت، هذه تأخذ بالمشافهة وتأخذ بالتلقي، ما تأخذ هكذا. يعني أنت ستأخذ تقول مثلا ثلث الحركة، يعني طيب هذه الحركة أمامك قسمها على ثلاثة، أنت ستقول سأقسم الزمن. طيب كيف ستقسم الزمن؟ أقل من ثانية هو طيب كيف ستقسم؟ ستأتي بثلث ثانية. هذا كلام تقريبي هو فقط حتى يكون هناك تفريق بين هذا وذاك. فقدر البعض، قيل أنه الثلث، الإتيان بالثلث من الحركة في الروم، أما في الاختلاس فيؤتى بثلثي الحركة. أضف إلى هذا أن الروم ما يؤتى به إلا حال الوقف في آخر الكلمة، أما الاختلاس فقد يكون وصلا ويكون وقفا ويكون في وسط الكلمة ويكون في آخر الكلمة. وانظر إلى نعمة، وستأتي معنا مع الإمام قالون، إما أن يؤتى فيها بالسكون وإما أن يؤتى فيه بالاختلاس، فتقول ني هكذا بالسكون نعم، بالسكون نعمة، بالاختلاس نعمة نعمة، تمام، وهكذا وصلنا وقفة. الروم لا يكون إلا أو لا يكون في المفتوح أو المنصوب، أما الاختلاس فيكون فيهما، تمام، وفي جميع الحركات، ومثالها يخصم إما بسكونها أو بفتحها على الاختلاس، تمام. فعندما نقول الفتح يعني المفتوح والمنصوب وهكذا. فهذه بعض الفروق التي تكون بين الروم والاختلاس، لأن أحيانا هناك من كما قلت الآن يشير بهذا، يعني يعبر على الروم بالاختلاس وعلى الاختلاس بالروم وهكذا، ويعبر عنه أيضا بالخفاء، كان يخفيها، تجد هذه أيضا في بعض المصطلحات عند المتقدمين وهكذا. طيب، وهذا سيكون معنا بإذن الله تعالى تفصيله. هذه التي ذكرتموها الآن نعم ويخصمون يهدي وتأمن وتأمنون، كل هذا إن شاء الله سنأتي عليه، سيأتي معنا في باب فرش الحروف، في باب فرش الحروف سيتعرض له الإمام ابن بري رحمه الله تعالى، وسنأتي على تفصيله في إبانه بإذن الله. طيب، إن كان في أسئلة نأخذها، وإلا نبدأ التطبيق حتى لا يسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت. كما قلت من قبل، يعني سنحاول الأخذ بعض الأبيات فقط حتى نعطي وقتا للتطبيق. تأمن الإشمام، تأمن يجب أن أبين النون الأولى بإشمامها تكون مشمات، تمام، فأشير إشارة بالضم، تأمن هكذا فقط إشارة، وسنأتي عليه بالتفصيل إن شاء الله، لأن أتركها يكون أفضل. ومسألة الروم أيضا، وهو ما عبره بالاختلاس هنا، هل رأيتم قلتم روم، الآن سيجتمعان فيفترقان، فنقول تأمنون هذا اختلاس يكون وسط الكلمة. أما الروم في مقابلة الاختلاس يكون إلا في آخر الكلمة، ونحن أوردناه في الوقف على أواخر الكلمة، نقول اختلاس. طيب، سنبدأ الآن بسورة الفاتحة، نفرد للإمام قالون ثم للإمام ورش، ونحاول أن نجمع ما أخذناه من معلومات كلها، نحاول أن نأتي بها. المصحف الذي أمامكم الآن برواية الإمام قالون، وحتى لا أعسر عليكم، ولكن صراحة أردت أن أضع رواية الإمام حفص أصلا حتى نتبين منها رواية الإمام قالون كيف سأقرأ يعني، ولكن ما في إشكال، نبدأ يعني كبداية تكون أسهل، نبدأ برواية الإمام قالون، ومنها سنرى نريد أن نحاول أن نستخرج كيف سنقرأ للإمام ورش، لأننا سنطبق الآن أحكام وهذه مرت معنا. تمام، فنبدأ. أول شيء ستكون تفاعلية أكثر منها يعني فقط قراءة، فقط القراءة ما في إشكال، مبثوثة عندنا في جميع حتى على النات موجودة، لكن نريد أن الآن نستجمع كما قلت الآن ما أخذنا. أول شيء ستعترضنا عند البداية الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بداية السورة وهي الآن الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. طيب، ما هي الأوجه التي سأتي بها؟ أم كم من وجه حتى يكون السؤال أوضح؟ عندنا من وجه جائز، تمام، أربعة. طيب، وهذا لجميع القراء مثل ما أخذنا من قبل معلومة، إما تكون بالوقف على الأول والثاني، أو وقف على الثاني، أو عفوا على الأول، أو الوقف على الثاني، أو وصل الجميع. تمام، طيب، من يكتب لنا الأوجه بسرعة، يعني من يكون كتابته السريعة بعض الشيء حتى يتبين البقية، خاصة من كان معنا. لا، حاولوا أن تأتوا بها جميعها، يعني قطع الجميع، هذه الأولى والثانية والثالثة والرابعة، حتى إذا قرأنا تمام، قطع الأول وصل الثاني بالثالث، ثم قطع وصل، يعني إن شئنا قلنا قف، يقولون أيضا هكذا قف أو قف وصل، ثم صل وقف، ثم صل وصل، وصل جميع. تمام. طيب، إن شئتم يعني ما تكتبوا فأمامكم حتى نطبقها ويتبع معنا الكل إن شاء الله. فنقرأ هكذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ركزوا معي، كتبت الكلها، بارك الله فيكم، ركزوا معي. وإلا اختصارا، إما أعيد قطع الجميع كلها ثم آتي بالبسملة وبعدين بداية السورة، لأني أنا أصلا قد قطعت الاستعاذة عن البقية، تمام، فيكون الوجه الثاني على هذا. أعيد من الأول لفظة حتى تتبينوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قصرت العرض حتى أسرع بعض الشيء. نعم هذا على العد المدني. نعم كما ترون يعني يتبين لكم من الأول البسملة ليست بآية، وإن كان يشاركها بعض العد الآخر، ولكن يعني عندنا الآن الكوفي والمدني منتشر أكثر. طيب هذا يعني واضح للجميع الآن، ما ذكرته واختصارا أيضا واضح للجميع. تمام طيب ركزوا معي أكثر. ثم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ملك بحذف الألف كما هو معلوم، قراءة نافع. ثم سأعيد من بعد بدون تعليقات، سأعيد القراءة مسترسلة وتركز معي، وهذا الذي أريد أن نصل إليه كلنا بإذن الله تعالى. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، هذه رأس آية عند الإمام نافع، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الوجه الثاني لناس عندنا ميم جمع، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من قال نجم الحمد لله رب العالمين بالبسملة، هذا قوله، ولكن قول الجمهور هو الأربع أوجه مثل ما ذكرت. طيب يبقى الآن أمين وإياكم، ستطول صراحة لو طبقنا العرض، وهو على فكرة هذا خلاف جائز، لا ننسى هناك الخلاف الجائز والخلاف الواجب، خلاف جائز وخلاف واجب. الخلاف الجائز منه هذا ثلاثة العارض، فالإتيان بوجه فقط من العارض هذا يجزئ، لا يعد نقصا في الرواية، ولكن من أراد أن يتدرب ويأتي بالكل هذا مسألة أخرى، يعني سيطول حينها ما نستطيع أن نطبق نأخذ كثيرا في التطبيق. تمام لذلك أريد أن أختصر بعض الشيء. الأخ يسأل لي ماذا لم تقرأ بصلاة في عليهم، تقصد ليست عليهم الأولى، هذه رأس آية، هذه رأس آية، فوقفت عند رؤوس الآية الآن، وإن كان فيه خلاف على فكرة بين أهل العلم مسألة رؤوس الآية وفي نسبة، ولكن أنا أرجعت ميم الجمع لأن عندي مرة أخرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سأتي هنا حتى بال يعني بميم الجمع هنا، فلا تفوتنا بإذن الله تعالى. الآن أريد أن أمر من آخر الفاتحة إلى بداية سورة البقرة وفيها بسملة، فكم عندي من وجه جائز؟ لا نبين، لا ما دمت أنا وقفت على رأس الآية فما نأتي به. نحن لا ننسى نقرأ للإمام قالون، انتبهوا أحسن الله إليكم، لا تسألوا على ورش، الآن اتركوا الإمام ورش، نحن نتكلم على قالون. ثلاثة أوجه جائزة، وهي كيف وقف، يعني سأقف هنا ثم أقف في البسملة، ثم عندنا كيف وصل، ثم عندنا صل وصل ثالثة. سيأتي الإمام ورش اتركه الآن. تمام هذا الآن متى؟ عندما نقف على ولا الضالين، يعني سنبدأ من ولا الضالين، عفوا بداية ولا الضالين، وأريد أن أجمع هنا. طيب لو كان معي ميم الجمع، يعني سنبدأ من هنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذي قلناه الآن ثلاثة، هذه ستصبح ستة لأن يعني مرة على السكون، ومرة أخرى سأعيد على ماذا؟ سأعيد على الصلة في ميم الجمع بعد ضمها، فيكون هكذا. والآن سنأتي بالستة أوجه لأن هي متضمنة الثلاثة، ما في إشكال يعني، ولكن لو أتينا بالثلاثة ما يتبين الستة عندكم، فنقرأ هكذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الآن على الصلة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما في شيء. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عندنا ميم جمع. الوجه الثاني ومما رزقناهم ينفقون. ما عندنا سكت ولا وصل لأننا نقرأ للإمام قالون. نفرد فقط بالإفراد. بالإفراد فقط. سنأتي الإمام ورش. لن نجمع بين الإمام قالون والإمام ورش تسهيلا على يعني من كان مبتدئ خاصة. وستأخذ معنا وقت وتفسير يعني طريقة شرح طريقة الجمع وكذا. ستكون طويلة بعض الشيء. نحن فقط نريد أن نطبق الآن ما أخذناه. يعني العبرة الأولى هي صراحة هو شرح المتن. ولكن كما يعني طلبتم أنتم أن نأخذ معنا بعضنا بعض التطبيق حتى يعني نطبق الأحكام التي أخذناها وتكون جمع بين نظري وتطبيقي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. عندنا مد منفصل ثم عندنا مد منفصل سيعاد مرة أخرى. وقلنا من قبل لا عبرة بالمكرر يعني ولا يهمنا ما تكرر من هذا الحكم. الذي يهمنا هو الحكم الأول وعليه سنقيس. تمام. وبالآخرة هم يوقنون ميم جمع. فتقدم المنفصل على ميم الجمع. فللإمام القالون عندنا أربعة أوجه: القصر ثم السكون ويليه الصلة ثم التوسط وعليه السكون ويليه الصلة. فتكون أربعة أوجه هكذا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. ثم هنا عندنا ميم الجمع أولئك على هدى من ربهم. إن وقفت هنا على لفظ ربهم فحينها ما عندي إلا وجه واحد فقط لأنها ستسكن الجميع هذه لجميع القراء. ولكن لو وصلتها يكون حينها الوجهان مرة بالسكون ومرة بالوصل. فنصلها حتى نزيد يعني من التطبيق أكثر. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وجه الثاني أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب فيما قرأناه الآن تمام للجميع هذا كله واضح؟ من كان عنده سؤال فليتفضل. للإمام قالوا نتكلمنا فيما يخص الإمام قالوا. جيد. طيب إن شاءنا في التطبيق بالنسبة وكان رأيت يعني مسألة الروم وكذا فاتتني الروم ليش ما مسكول هنا نستعين، ولكن ما أفهمنا الباب على هذا يعني صراحة، على هذا ما أردت يعني أن، ونفس الشيء بالروم في الديني والرحيمي على هذه. طيب نعم. طيب الآن لو أنا أردت أقرأ للإمام ورش ماذا سأفعل؟ الوقف على عليهم دون الإتيان بالوجه الآخر ليس فيه إسقاط. نعم، ما دمت أقرأ للإمام نافع فعليهم هذه الأولى رأس آية، لأنها السبع آيات في الفاتحة، فلا يعد البسملة آية، فتكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ستقسم على اثنين يعني تمام، وتكون عليهم هنا هي رأس الآية كما هو معلوم في العد المدني. وعليه فإن وقفت على لفظ عليهم يعني ليس بإسقاط الرواية، فأنا أتيت بما يجب أن آتي به، والمطالب المطلوب مني هو ماذا؟ الخلاف الواجب ليس الخلاف الجائز، وأنا أتممت الخلاف الواجب كله. أضيف إليك مسألة أخرى، طيب أنا الآن عندما وصلت الفاتحة بالبقرة، عندما وصلت الفاتحة بالبقرة، هل الأوجه الثلاثة من الخلاف الجائز أو الواجب؟ الأوجه الثلاثة، أعيد السؤال، هل الخلاف السؤال الأوجه الثلاثة جائز أم واجب؟ هناك من قال جائز وهناك من قال واجب، الفرق ماذا بين الجائز والواجب؟ الواجب هو يجب أن آتي به، لو لم آتي به أسقط أو تعد نقصا في الرواية تمام، ولكن الجائز إن أتيت بواحد منها فقط فهذا يجزئ يكفي. هذه الأوجه التي ذكرتها الآن الثلاثة هذه، هذا من قبيل الخلاف الجائز، يعني لو اكتفيت بوجه واحد فقط في الجمع بين سورتين فهذا حينها سيكون عندنا يعني هذا لا يعد نقصا في الرواية. لكن لماذا أتيت بالأوجه الثلاثة؟ حتى كما قلت نطبق ما أخذناه نظريا، حتى يعني نؤصل أكثر المسألة ونفهمها أكثر بالتطبيق يعني. لكن لو اكتفيت بوجه واحد فقط هذا يكفيني، وما يعد اختلالا أو خللا في الرواية تمام. طيب الآن عندما سأقرأ للإمام ورش ما الذي سيتغير عندي؟ الأوجه هذه من الأول تبقى هي نفسها، الحمد لله رب العالمين كذا كلها سيبقى هو نفسه يعني على نفس الشيء، فقط ميم الجمع ما عنده الوجه الثاني في هذه المغضوب عليهم ولا الضالين، عنده وجه واحد فقط، وعليه سيكون في الوصل بين الفاتحة والبقرة كم من وجه عنده الإمام ورش؟ سيكون عندنا خمسة أوجه تمام، مع إضافة وجهين اثنين، ما هما؟ الوجه الأول وهو الذي سنضيفه الآن من سكت ووصل، هما المقدمان أداء عنده، والمقدم أداء هو الأول السكت يعني، ولكن مقدمان مقارنة بما أتيت به للإمام قاله تمام، فيكون عندنا السكت ثم الوصل بين السورتين بدون بسملة ثم الإتيان بالبسملة، السكت بطبيعة الحال بدون بسملة ثم الأوجه الثلاثة للبسملة. لكن انتبهوا سأعيد نفس المسألة، ما الخلاف الواجب منها والخلاف الجائز منها الآن للإمام ورش؟ ما هو الجائز وما هو الواجب؟ أين الإجابات ضاعت؟ كلها جائزة؟ لا لا، انتبهوا، السكت والوصل واجبان ووجه واحد فقط البسملة واجب، أعيد، السكت والوصل واجبان، أتكلم ورش الآن الإمام ورش، ووجه واحد فقط من الإتيان بالبسملة واجب، وما عدا يعني الوجهان المتبقيان من البسملة سيكون في باب الجواز، يعني يجب أن تأتي بالسكت ويجب أن تأتي بالوصل ويجب أن تأتي بوجه واحد فقط، هذه الأوجه الثلاثة الواجبة للإمام ورش، والوجهان الثانية فيكونان من قبيل الجواز يعني خلاف جائز، ان الاتيان بالبسمله يكتفيني واحده، لكن السكت والوصل لا، هذه روايه ليست درايه، هذه روايه، هذه ثابته. ما معنى خمس أوجه؟ لكننا أخذنا قبلنا من قبل يعني في الأصول خمسة أوجه جائزة. لا، عندما نقول الجوائز، عفوا، جائزة، الجواز المقصود به هنا ليس الخلاف الواجب والجائز حينها، فأنا أتكلم على ما الذي يؤتى به. يعني هناك أوجه في مقابلة الممنوع، فهمتم كيف؟ يعني نعم صحيحة تصح، يعني المصطلح هو الذي سياق الكلام، كما يقولون الكلام سياق وسباق ولحاق. فعندما تريد أن تتكلم حينها ما الذي أقصده؟ يعني أقول خمس أوجه جائزة حتى أبين المنع، ما هو ممنوع منها؟ يعني الجواز حينها هي الثبوت، النقل، من الذي نقل. أما الآن ما دون تكلم واجب خلاف واجب خلاف جائز، الآن اختلف السياق، اختلف السياق. إيه نعم، كل ما عندنا ثلاثة بين سورتين ومع البسملة، الأوجه الثلاثة مثل ما ذكرت، سكت، وصل، وأحد الأوجه من البسملة الإتيان بها، هذه الثلاثة يجب أن يؤتى بها بين السورتين للإمام مرش. وهذا ما قاله أهل العلم، هذا ليس كلامي على فكرة، يعني كله نقل بإذن الله. فسنقرأ للإمام مرش هكذا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، فقط يعني لعلي ناخذ جميع الخلافات وبعدين اقرا الامام ورش مسترسل، يكون افضل حتى نضيع كثير من الوقت. طيب، الف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما فيها شيء الامام ورش. الذين يؤمنون، الان صار عندنا هنا ماذا في يؤمنون؟ ما هو الحكم؟ سنعود على الاسئله من بعد ان كان فيه اسئله. ابدال، تمام، هنا ابدال، ستكون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. وعلى هذا أخرت أنا التطبيق من بعدي باب اللامات، تغليظ، تمام، لأنها مفتوحة، قبلها صاد مفتوحة مشددة، ما في إشكال، المهم مفتوحة ومتصلة. طيب، هذا التغليظ اللام هنا: ومما رزقناهم ينفقون. ما عندهم شيء في المجمع إلا إذا تلاها همزة قطع، فتكون حينها بالإشباع. والذين يؤمنون، نفسها يؤمنون بالإبدال، بما أنزل، هنا عندنا إشباع في المد المنفصل، وما أنزل من قبلك نفس الشيء، وبالآخرة هم يوقنون، بدل، وبالآخرة بدل، فيكون عندنا ثلاثة البدل مع المغير بالنقل، هنا مغير بالنقل، لأن وبالآ ستصبح وبلا، تمام. ثم لا تنسى عندك الراء مسبوقة بكسر متصل، رققت الراء فصارت بالآخرة، بالآخرة هم يوقنون، فيكون فيها ثلاثة: وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون بالتوسط، وبالآخرة بالإشباع هم يوقنون. أولئك إشباع متصل واجب ست حركات: على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولا ننسى يعني هدى هذه، وهدى الثانية منونة، هذه منونة، لو وقفت عليها سيكون عندك الوجهان، والفتح هو المقدم أداء، ولكن هي تكون ليست محل وقف صراحة، فسنأخذها بالوصل، فما يكون فيها إلا الفتح قولا واحدا، لأن من قبيل المنون ستكون إما مدغمة فيما بعدها أو كذا. سيأتي معنا الفتح والتقليل في أوجه أخرى أو في كلمات أخرى بإذن الله. طيب، فسأعيد الآن للإمام ورش قراءة مسترسلة دون تعليق. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عفوا سأعيد على مسألة السكتة. ولا الضالين ألف لام ميم. ولا الضالين ألف لام ميم. ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تمام. في وجه الوصل ما سمعت البقية نفس الشيء، يعني ما سمعتم حل وصل الحركة أنا أتيت بها متأكد يعني، ولكن البقية تمام يعني سمعنا. نعم لعل عندكم صار حينها يعني الصوت وكذا، لكن أعيد ما في إشكال يعني حال الوصل. ولا الضالين بسم الله الرحمن الوصل قلتم. ولا الضالين ألف لام ميم. أظن هكذا تكون إن شاء الله يعني. إذا قرأنا بوجه السكت فقط بورش عن الوصل بين السورتين هل هذا يعد نقصا ومخالفة للرواية؟ لا ليست مخالفة، يعد نقصا نعم، لأن هذا كلام كما قلت كلام الشيوخ صراحة ما قرأت به هذا هو هذا يعني. تمام. الإتيان بالأوجه الثلاثة وهي السكت الوصل ثم أحد الأوجه من البسملة، هذا هو الخلاف الواجب الذي يجب أن آتي به. تمام. الاتيان بالخمسة أوجه هذا فقط لمزيد بيان الموضوع، ويعني نحن في مقام تعليم الآن نتعلم. تمام. على هذا إن شاء الله. طيب نكون هكذا قد أنهينا، من كان عنده سؤال فليتفضل، وإلا يعني وعذرا يعني على هذه الإطالة، لكن كما ترون يعني التطبيق صراحة يحتاج إلى تركيز أكثر وطول نفس خاصة مع الإمام ورش، وكما قلت استجماع لجميع الأحكام وهذا الذي نريده، ولذلك نحن أرجعنا مسألة التطبيق إلى إتمام باب اللامات حتى تفهموا معي الصلاة هكذا، وحتى تفهموا معي أيضا الراء بترقيقها وبالآخرة. لو طبقها من الأول ستقول لماذا الآن راء مرققة؟ سنقول لك لأنها قبلها كسر متصل، هذا الذي شرحناه في باب الراءات، لذلك نحن أرجعنا الكلام على هذا. طيب الحمد لله، نسأل الله تعالى إذا قبل منا ومنكم أن يوفقنا لمحب ويرضى، أن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمته، فهو أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارحم من علمنا وزدنا علما، وتقبل منا